أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما إن كان لأجل تعذر المثل وعدم وجدانه إلا من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس مع وصف الإعواز بحيث يعد بذل ما يريد مالكه بإزائه ضررا عرفان والظاهر إلى آخره. كان الكلام في الأمر الخامس من الأمور المتفرعة على مسألة المقبوض بالعقد الفاسد. قلنا أنه في هذا الأمر الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، لو فرض أن التالف كان مثليا، ومن الواضح أن الضمان في المثلي إنما يكون بالمثل، فلو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، فهل يجب على الضامن أن يشتري ذلك المثل بأكثر من ثمن المثل أو لا يجب؟ ذكر صاحب القواعد أنه فيه تردد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أنه توجد في المسألة صورتان: الصورة الأولى أن القيمة السوقية للمثل ارتفعت، يعني أن الحنطة التالفة يوم الثلاث كانت قيمته 100 تومان الكيلو أو 10 توامين، ولكنه في يوم الدفع عندما يريد أن يدفع قيمة الحنطة ارتفعت بضعفين، كانت 10 صارت 20، كانت 100 صارت 200، ولكن الحنطة متوفرة، وقيمة المثل أيضا الواقعية هذا الثمن الموجود وهو أن الكيلو 20 تومان. في هذه الصورة قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه لا إشكال في وجوب شراء المثل، لأن هذا ليس أكثر من ثمن المثل بل هو عين ثمن المثل هذا. والدليل على ذلك قال: عموم النص والفتوى عندما قالوا أن المثلية يضمن بالمثل، ثم استدل على ذلك بالأولوية القطعية بالفحوى. قال: كيف أنه إذا نزل قيمة المثل عن قيمته الواقعية لم يكن يجب على الضامن أن يدفع القيمة، وإنما كان يجب عليه أن يدفع المثل، كذلك لو ارتفع قيمة المثل يجب على الضامن أن يدفع المثل، فنحن ندور مدار المثل سواء كان هناك ضرر على المالك أو كان هناك ضرر على الضامن. إذن لعموم النص والفتوى أولا، ولفحوى الأولوية فيما ذكرناه سابقا. هذه هي الصورة الأولى وقد انتهى الكلام عنها فيما سبق. أما الصورة الثانية وهي أن القيمة السوقية للمثل لم ترتفع، قيمتها باقية على حالها، ولكنها نادرة الوجود في السوق، يعني أن الأرز أو الحنطة يوم التلف عندما تلف كان متوفر، ولكن هنا عندما يريد أن يدفع المثل نادر ذلك المثل وجوده في السوق، وبسبب الندرة وقلة الوجود قيمته صارت بخمسة أضعاف، وإلا لو كان متوفرا قيمته كانت 100 تومان، ولكن حيث أنه غير متوفر فهنا القيمة صارت بخمسمائة تومان. فهل في هذه الصورة يجب على الضامن أن يشتري المثل ولو كان بأكثر من ثمن المثل؟ افترضوا أن هذه الساعة مثلية، لو كانت متوفرة في السوق قيمتها 1000 تومان، ولكن حيث أنها نادرة في السوق يريد صاحبها قيمة أو يريد ثمنا لهذه الساعة صاحبها 5000، لأنه يعلم أنه غير موجود في السوق، فهذا المقدار من الثمن وهو 5000 ليس هو ثمن المثل بل هو أكثر من ثمن المثل. فلو أراد أن يدفع الضامن هذا المقدار من الثمن فلو كان دفع هذا المقدار من الثمن يعتبر ضررا عرفا على الضامن، فهل يجب عليه أن يشتري أو لا يجب؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ولعل العلامة في القواعد مراده هذه الصورة الثانية لا الصورة الأولى. لماذا؟ ما هي القرينة شيخنا؟ يقول: لأن صاحب القواعد قال أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، وارتفاع السوق وارتفاع القيمة السوقية للمثل ليس هذا أكثر من ثمن المثل بل هو عينه ثمن المثل. إذن مراد صاحب القواعد من قوله لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل مراده هذه الصورة الثانية، وهي ندرة الوجود مع الإعواز، لا ما يشمل الأولى أيضا. فهنا ماذا تقولون شيخنا؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: قد يقال هنا بأنه لا يجب على الضامن أن يشتري المثل بأكثر من ثمن المثل لوجهين، لدليلين. الدليل الأول أن هنا ضرر، أن هذا الشراء من قبل الضامن يعتبر ضرر عرفا عليه، وهو منفي بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: يكون هذا المثل كالمعدوم، وإن لم يكن معدوما خارجا ولكنه يعتبر كالمعدوم. لماذا؟ هناك فرع ذكره الأعلام في باب الحاج وفي باب الكفارات، أنه لو كانت عليه كفارة وهي عتق رقبة، ولكن عندما جاء أراد أن يعتق الرقبة وجد أن قيمتها أضعاف ما قيمتها الواقعية بندرة وجود الرقبة، فهنا قالوا بأن هذا حكمه كالمعدوم. كيف أنه إذا لم تكن الرقبة موجودة ينتقل إلى المرتبة الثانية من الكفارة، لم تكن موجودة يعني معدومة تكوينا، كذلك إذا كانت قيمة الرقبة أضعاف قيمتها الواقعية فهي محكومة بحكم عدم. كذلك في باب الهدي، في باب الحاج، كيف أنه في باب الحاج في باب الهدي لا بد أن يهدي شيئا معينا، فهنا لو جاء وأراد أن يهدي فوجد أن القيمة أضعاف القيمة الواقعية، فهنا ينتقل إلى المرحلة اللاحقة وهي الصيام بدل الهدي. كذلك في المقام يقال بأنه لا يجب على الضامن أن يشتري بأكثر من ثمن المثل وينتقل إلى قيمة. هذا وجه القائلين بأنه لا يجب في الصورة الثانية أن يشتري بأكثر من ثمن المثل، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الأقوى يقول أن الصورة الثانية ملحقة بالصورة الأولى، يعني كما أنه في الصورة الأولى يجب عليه أن يشتري المثل ويعطيه ولو كانت القيمة السوقية مرتفعة للمثل، كذلك هنا يجب عليه أن يشتري المثل بأكثر من ثمن المثل. ودليلنا أيضا عموم النص والفتوى وفحوى ما تقدم من الأولوية، حيث أننا قلنا في فحوى الأولوية أنه إذا كان القرار أن تجري قاعدة نفي الضرار، إذا قلت قيمة المثل أيضا على الضامن أن يضمن ذلك المقدار من التفاوت، مع أنه لم يقل أحد من العلماء بأنه إذا قلت قيمة المثل يجب على الضامن في المثل أن يضمن ذلك المقدار من التفاوت. فلهذا يقول: وأما، هذا الكلام في الصورة الثانية، وأما إن كان لأجل تعذر المثل يعني القيمة السوق أن يكون بأكثر من ثمن المثل لأجل تعذر المثل وعدم وجدانه أي المثل إلا عندما يعطي المثل بأزيد مما يرغب فيه الناس مع وصف الإعواز بأن كان محتاجا إليه وهو غير موجود في السوق، مع الندرة، مع وصف الإعواز والندرة في السوق، بحيث سلام عليك بحيث يعد بذل ما يريد مالك المثل المالك الحقيقي يعني البائع، بحيث يعد ما يريد مالكه، مالك الميز يعد بذل ما يريد مالكه بإزاء المثل من الثمن يعد ضررا عرفا على الضامن. هذه جملة معترضة، والظاهر هذه من هنا جملة معترضة، وأما جوابها بعد لم يأتي. خب، وماذا يريد يقول في هذا الظاهر؟ يريد أن يقول هذا الذي ذكره صاحب القواعد، الظاهر مراد هذه الصورة الثانية لا الصورة الأولى التي قلنا أنه لا إشكال في وجوب الشراء، لأن صاحب القواعد قال ففي وجوب الشراء تردد. يريد أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا التردد ليس في الصورة الأولى، وإنما التردد في الصورة الثانية، ويقيم القرين على ذلك. يقول والظاهر أن هذا يعني الصورة الثانية هو المراد بعبارة القواعد. شيخنا ما هي القرينة؟ قال لأن الثمن في الصورة الأولى ليس بأزيد من ثمن المثل، بل الثمن هو ثمن المثل واقعا، ولكن ارتفعت عن قيمة يوم التلف، بل هو ثمن المثل، وإنما زاد هذا الثمن ثمن المثل على ثمن السالف يوم التلاف، لأنه أكثر بأكثر من ثمن المثل، وحينئذ هذا جواب، هذا جواب. أما وأما إن كان وحينئذ فيمكن أن يتردد في الصورة الثانية كما تردد صاحب القواعد، قال ففي وجوب الشراء على الضامن ترددون. ومنشأ التردد ماذا؟ قال وحينئذ فيمكن التردد في الصورة الثانية كما قيل. خب، منشأ التردد ماذا؟ قال هناك وجهان لعدم وجوب شراء المثل بأكثر من ثمن المثل. بيان للوجهين: من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل يعتبر كالمعدوم بحكم الشارع. كيف أنه إذا كان المثل معدوما تكوينا ينتقل إلى المرتبة اللاحقة، كذلك إذا كان بأكثر من ثمن المثل فهو محكوم بحكم عدم ينتقل إلى المرحلة اللاحقة. مثاله أين؟ يقول في موردين: كالرقبة في الكفارة لو كانت بأكثر من ثمن المثل، وكالهادي في الحاج لو كان بأكثر من ثمن المثل والهادي. وأنه يمكن، هذا الوجه الثاني، وأنه يمكن معاندة البائع الذي يريد أن يبيع هذا المثل لهذا الضامن حتى يعطيه للمالك، وأنه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة، ومن الواضح طلب أضعاف القيمة ضرر على الضامن وهو ضرر. هذان هما الوجهان في عدم وجوب شراء المثل بأكثر من ثمن المثل. خب، شيخنا في المقابل ماذا يقول؟ ولكن الأقوام مع ذلك، مع أنه لا يقع عليه ضرر، ولكن الأقوام مع ذلك وجوب الشراء على الضامن بأكثر من ثمن المثل لما ذكرناه من الدليلين المتقدمين، وفاقا للتحرير كما عن الإيضاح والدروس وجامع المقاصد، بل إطلاق السرائر حيث أطلق أنه يجب في المثل المثل أعم من أن يكون بأكثر من ثمن المثل أو لا يكون، ونفي بلي وكما عن الدروس بلي للشهيد كما بلي بلي كما وفاقا للتحرير كما عن الإيضاح وعن الدروس أيضا وجامع بلي. جنابك عرف هذا البائع، عرف بأن هذا المشتري مسكين محتاج إلى هذا، فلهذا سيقول له بألف يشتري بخمسة آلاف يشتري، هو يقول له بخمسة، مع أنه ثمنه الواقعي ألف، لكن يدري في السوق مو موجود، هذا واجب شرع عليه أن يعطي المثل، فيعاند معه يقول لا أبيع إلا بخمسة آلاف، أو افترضوا هذا فرض آخر، وهو أنه لو فرض أن هناك فت عداء بين البائع وبين المشتري، وافترض ذلك المثل لا يوجد إلا عند هذا البائع وهو زين، وهنا يعاند معه يقول لا أبيعه ما دام أنت في القضية الكذائية فعل كذا، هذا قيمته ألف ولكن لا أبيعه إلا بعشرة آلاف، والناس مسلطون على أموالهم بعد. بلي لا، هذا يبين له القيمة، يقول أنا لا أبيعه لا تشتري، مو أنه لا يعلم، أنا بقول مو لا يعلم، مرة لا يعلم، يقول بأنه هذا قيمته 1000 تومان لكن لا أبيعه إلا ب100. تريد اشتري لا تريد أن تشتري، ومجبور أن تشتري. لا هذا بعد مو مجال خيار، خيار الغم إنما يأتي في المورد الذي لا يعلم الإنسان. اشترى هذا بعنوان أن الكتاب 100 تومان وذهب إلى مكان آخر وجد أن الكتاب 50 تومان. واضح. قال وجامع مقاصد بل إطلاق السرائر ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف لعين ما ذكر في الصورة الأولى. ماذا ذكرنا في الصورة الأولى؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الصورة الأولى قال ووجه الضمان ولو بأكثر من القيمة السوقي، ولو بأكثر من القيمة السوقية، ووجهه عموم النص والفتوى بوجوب المثل في المثل، ويؤيده فحوى حكمهم إلى آخره بالدليلين المتقدمين. خب الآن فرع آخر. قال ثم أنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل. الآن افترضوا أن هذا الشيء تلف في مدينة قم المقدسة، وقيمة الشيء كم؟ وطالب هنا المالك بالمثل، أنا أستطيع أن أذهب إلى السوق وأشتري المثل وأعطيه ماذا؟ وأعطيه لهذا الإنسان وقيمته هذه. ولكن افترضوا أن المالك طلب المثل ولكن لا في بلد التلف، في بلد آخر وكانت القيمة أكثر، فهل يحق له ذلك أو لا؟ مثلا ما طهران، مثلا خب ما طهران في طهران ليست له قيمة، فلو أراد المثل يعطيه الإنسان ليأخذ المقدار من الماء سوى لو بثمن زهيد ويعطي المثل، ولكن لو طالب بهذا الماء وهو في قوم يقينا هنا قيمته تكون أكثر من قيمته في طهران، فهل يحق للمالك أن يطالب بالمثل ولو في غير بلد تلف المثل، أو أنه لا يحق له أن يطالب بالمثل إلا في ذلك البلد الذي تلف فيه المثل؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الفرع وفروع مشابهة لهذا الفرع يقول لا إشكال ولا شبهة أن المالك يحق له أن يطالب بالمثل في ذلك البلد أو في غير ذلك البلد، قلت القيمة أو زالت القيمة. ودليلنا على ذلك الناس مسلطون على أموالهم، لأنه المالك هذا المثل من حقه أن يطالب به أو ليس من حقه أن يطالب به؟ نعم، مالك لهذا المثل في ذمة هذا الضامن أو ليس مالكا لهذا المثل في ذمة هذا الضامن؟ نعم، مالك لهذا المثل في ذمة هذا الضامن، والناس مسلطون على أموالهم، يحق له أن يطالب بهذا المثل في أي مكان شاء. طبعا هذه في هذا الفرق تأمل واضح سبعت إلى محله. قال ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك. طبعا التأمل ماله من هذه الجهة، وهو من قال لكم أن المكان والزمان ونحو ذلك ليست من الخصوصيات التي هي داخلة في المثلية؟ المكان أيضا من الخصوصيات التي ماذا؟ ترتبط بالمثل، فلو طالب في غير ذلك المكان ليس هذا هو المثل. المثل الشيخ رحمة الله تعالى عليه فهموا من المثل الخصوصيات المرتبطة ماذا؟ بالعين التالفة. هناك خصوصيات خارجة عن العين كالزمان والمكان، وهذه أيضا داخلة، مقومات داخلة في الصفات والخصوصيات التي تعطي قيمة للمثل. فمن قال لكم أنه فقط لابد أن ننظر إلى المثل بالنسبة إلى تلك الخصوصيات المرتبطة بالعين التالفة؟ لابد أن ننظر إلى المثل أيضا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الخصوصيات الخارجية من الزمان والمكان. نعم، مثل هذا الشيء في البلد الكذائي يحق له أن يطالب، ولكن لو أراد أن يطالب به في مكان آخر قد يقال أن هذا ليس مثل ذاك، قيمته هناك 10 وقيمته هنا 1000. طبعا هذه المسألة هواي تكون أوضح، وإنسان يتلف أو يتلف شيء لشخص في طهران مثلا وقيمته ماذا؟ تساوي 10 تومان 100 تومان، ولكن يذهب إلى بلد غربي مثلا أو بلد حال المعاشية مرتفعة جدا ويطالب بالمثل، ولعله يصل في بعض الأحيان إلى 100 ضعف، فهل يقال له أنه أنت الآن لا تطالب بالمثل هنا ثم اذهب إلى ذلك المكان ثم طالبه بالمثل؟ هذا ضرر واضح على هذا الضامن. من هنا ذكر بعض المحشين والمحققين بأن خصوصيات المكان والزمان أيضا داخلة في المثلية. على أي الأحوال؟ بلي هذا احنا بحثنا الآن، تعلمون احنا بحثنا الآن سطح يعني، وإلا هذا كثير من هذه الكلمات بالنظرات الاقتصادية الدقيقة هذه كثير الأمور تختلف، لأن هذه مسائل اقتصادية واضحة لابد أن يتأمل فيها وهكذا، وتشوفون روايات ماكو بالمطلب وإنما بحسب القواعد، يعني احنا لابد نصحح لذا تقرأون تشوفون الآن كل هذه الفروع اللي نطرحها روايات وآيات ما موجود فيها بالنحو الذي يراد. نعم بحسب القواعد هذا يستفيد من الآية كذا، ذاك يستفيد من الرواية كذا، ذاك يستفيد من القواعد الفقهية كذا، بحسب القواعد لابد أن يتأمل في هذه الفروع الفقهية. قال ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كون المثل في مكان التلف أو غير مكان التلف، ولا فرق بين كون قيمته يعني قيمة المثل في مكان المطالبة أزيد من قيمة المثل في مكان التلف أم لم يكن أزيد. قم هذا الحكم من قال به؟ قال وفاقا لظاهر المحكي عن السرائر والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد، وفي السرائر قال أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام. إذن دليلنا ماذا؟ هذه القواعد العامة. خب نحن إذا استطعنا أن نستكشف قواعد في قبال هذه القواعد واتضح أن ذلك هو عدل الإسلام وأن إنصاف الإسلام هو ذات، لا هذا هو واضح بأن هذا الحكم مسألة اجتهادية بعد. خب لقائل أن يقبل هذا الاجتهاد لمجتهد ولمجتهد أن لا يقبل. هو الذي وفي السرائر، بل السرائر عندي حسنة، أنا قلت تحرير، قلت الأول قلت سرائر، تحرير مولان الأول ما عندكم سرائر بلي، وفي الأخير تحرير، تحرير لأنه استكرار يصير بلي. قال وفي السرائر أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلة وأصول المذهب. إذن مسألة اجتهادية، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهو كذلك، يعني يقتضيه عدل الإسلام والأدلة وأصول المذهب، ثم يضيف عليها دليلا يقول لعموم الناس مسلطون على أموالهم، ولكنه من الواضح أن هذا العموم إذا كان منافيا لقاعدة الأضرار فلا يمكن الأخذ بهذا العموم. لعموم الناس مسلطون على أموالهم، هذا كله مع وجود المثل في بلد المطالبة، عندما طالب المثل موجود ولكنه موجود بأضعاف قيمته، أما إذا تعذر المثل فهذه هي المسألة السادسة أو الأمر السادس من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد. قال هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة، وأما مع تعذر المثل في بلد المطالبة فسيأتي حكمه في المسألة السادسة. مراد من المسألة يعني هذا الأمر السادس من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد، مو مسألة سادسة بعد ذلك ستأتي، لا هذا الأمر السادس الذي يأتي. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد. أما الأمر السادس لو تعذر المثل في المثل فماذا نفعل؟ كان التالف من المثليات والقاعدة تقتضي أن المثلية يضمن بالمثل وتعذر المثل، هسه كيف يتعذر؟ هذا بيانه سيأتي، يعني الموضوع يأتي بيانه. الآن كلامنا في المحمول في الحكم، لو تعذر ما هو مقتضى القاعدة في المثل؟ هل ينتقل إلى القيمة أو لا ينتقل؟ أما متى يتعذر ومتى لا يتعذر ذاك بحث سيأتي إن شاء الله في آخر هذا الأمر السادس. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في هذا الأمر السادس توجد صورتان، الصورة الأولى مع تعذر المثل يطالب المالك بالمثل، الصورة الثانية مع تعذر المثل لا يطالب المالك بالمثل. أما الصورة الأولى فهي مع تعذر المثل لو طالب المالك بالمثل، والمفروض أنه ماذا؟ متعذر المثل، فماذا نفعل؟ يقول من حق المالك أن يطالب في أي وقت شاء، سواء كان المثل موجود أو غير موجود، ومن حقه على الضامن أن يدفع إليه المثل. إذن لابد أن يستجاب للمالك عندما يطالب بالمثل، ولكن نأتي إلى المقابل نجد أن الضامن تعذر عليه إعطاء المثل، لأن المثل افترضوا غير موجود أساسا، تعذر المثل، لا يوجد المثل حتى يعطيه للمالك. فهنا جمعا بين الحقين نقول بأنه يضمن القيمة. لماذا جمعا بين الحقين؟ يقول لأنه لا يمكن أن يقال للمالك لا تطالب، لأنه الناس مسلطون على أموالهم، ولا يمكن أن يقال للضامن اضمن المثل، لأنه متعذر، كيف يمكن تكليفه بأمر غير مقدور عليه؟ المفروض أن المثل متعذر، فإذا أتيان المثل، إعطاء المثل في الضمان غير مقدور عليه، ولا يمكن للشارع أن يقول للضامن اضمن المثل، يجب عليك أن تعطي المثل. فجمعا بين الحقين، يعني بين حق المالك في المطالبة وحق الضامن في الإعطاء، وأنه ليس مكلفا بالمثل، يجب على الضامن أن يضمن القيمة. هذه هي الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الصورة الثانية، إذا تعلق المثلي في الذمة صار المثل مستقرا في ذمة الضامن، فهنا يبقى المثل هو الذي لا بد أن يضمن إلى يوم المطالبة، فما لم يطالب فالمستقر في ذمة الضامن ماذا؟ المثل، حتى لو تعذر، لا أنه يوم التعذر ينتقل المثل إلى ماذا؟ إلى القيمة، سواء طالب المالك بذلك أو لم يطالب. لا، إذا لم يطالب المثل موجود في العهدة إلى يوم الدفع. هذا قول، وقول آخر يقول لا، بأنه بعد أن يتعذر المثل ننتقل ماذا؟ إلى القيمة. قال لو تعذر المثل في المثل، بل إيه؟ أسأل الآن تفصيل هذه المسألة، هو مفصلة طويلة الدين. لو تعذر المثل في المثل، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة، ولكن في هذه الصورة مع مطالبة المالك. إذن الصورة الأولى أن يطالب المالك بالمثل، لماذا مقتضى القاعدة دفع القيمة؟ لأن منع المالك عن المطالبة وعن الوصول إلى حقه وماله ظلم، هذا من جهة، وإلزام الضامن بالمثل أيضا منفي بالتعذر لأنه غير مقدور عليه، إذن فوجب القيمة، يعني يجب على الضامن أن يضمن القيمة لذلك المثل، جمعا بين حق المالك بالمطالبة والوصول إلى ماله وبين حق الضامن. هذا مضافا إلى قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولو غرم الضامن القيمة هذا أزيد مما اعتدي عليه، لو نفسه ما اعتدي عليه لا أكثر من ذلك. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإن الضامن إذا ألزم في مثل هذه الصورة في تعذر المثل ومطالبة المالك، فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل ولم يعتد عليه أزيد مما اعتدى هو على غيره، هذا كله في فرض مطالبة المالك. وأما مع عدم مطالبة المالك فلا دليل، هنا في الحواشي شوي أكو اشتباه في إرجاع الضمائر، الإخوة يلتفتون إليها. قال وأما مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على إلزامه، أي إلزام المالك، فلا دليل على إلزام المالك بقبول القيمة عندما تعذر المير، لا من حقه أن يصبر إلى أن يوجد المير. فلا دليل على إلزام المالك بقبول القيمة. شيخنا لماذا؟ يقول لأنه المثلي يضمن بالمثل، فإذا تلف المثلي فالذي استقر في العهد ماذا؟ المثل، وهو يبقى مستقر في العهد إلى يوم الدفع، وما لم يطالب المالك بالمثل لا ينتقل المثل إلى القيمة، لأن المتيقن أن دفع القيمة إنما كان ماذا؟ علاج لمطالبة المالك، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة، من حقه أن يطالب بماله لأن الناس مسلطون على أموالهم، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعذور أو المعسور. بيانه سيأتي أنه متى يتعذر ومتى يتعسر، هذا في الصورة الأولى. أما مع عدم المطالبة من قبل المالك فلا دليل على سقوط حق المالك عن المثل، والذي استقر في عهدة الضامن هو المثل في القيم في المثل، فلا دليل على سقوط حقه أي حق المالك عن المثل. وما ذكرنا في الصورة الثانية، وما ذكرنا يظهر من المحكي عن التذكرة والإيضاح، حيث ذكر كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك، حيث ذكر في رد بعض الاحتمالات الآتية في أنه هل يضمن إذا أراد أن يضمن القيمة، فهي قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الرد أو قيمة يوم المطالبة أو قيمة يوم الدفع أو قيمة يوم القابض أو أعلى القيم. أقوال واحتمالات كثيرة في المسألة. إذا أراد أن يدفع القيمة فأي قيمة يدفعها؟ قيمة يوم الدفع، قيمة يوم المطالبة، قيمة يوم الانتقال من القيمة إلى المثل، قيمة يوم التلف أو أعلى القيم. هنا أعلى القيم أيضا فيه أقسام متعددة. يقول في رد بعض الاحتمالات المتقدمة، ذكر صاحب الإيضاح العلامة وصاحب الإيضاح فخر المحققين، يظهر من المحكي عن التذكرة والإيضاح حيث ذكر في رد بعض الاحتمالات الأخرى آتية في حكم تعذر